بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، في 40 بنت لبون. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بصدقة الإبل وصدقة الغنم وصدقة البقر، وبينا في الدروس السابقة أن بهيمة الأنعام إنما تجب فيها الزكاة بشرطين: الشرط الأول أن تبلغ النصاب، وأقل نصاب في الإبل 5 وفيها شاة، وأقل نصاب في البقر 30 وفيها تبيع أو تبيعة، وأقل نصاب في الغنم 40 وفيها شاة. والشرط الثاني لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، أي راعية الحول أو أكثر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أداها مؤتجرا بها، يعني طالبا الأجر من الله عز وجل، فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. من منعها يعني منع الزكاة، فإنا آخذوها يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وشطر ماله، والشطر بمعنى النصف، يعني نأخذها ونأخذ نصف ماله. والمراد بالمال هنا المال الذي منع زكاته، لا جميع المال. عزمة أي أخذا مؤكدا وعزيمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وجوب الزكاة في الإبل إذا بلغت نصابا وكانت سائمة، وفيه أيضا دليل على تحريم منع الزكاة. ومنع الزكاة قد ورد فيه الوعيد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ذوقوا هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يقول: أنا كنزك أنا مالك. واعلم أن من منع الزكاة فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يمنع الزكاة جحدا لوجوبها، فهذا كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. والحال الثاني أن يمنع الزكاة بخلا أو تهاونا وكسلا، فهذا عليه إثم هذا الأمر، أعني المنع، ولكن تؤخذ منه قهرا، وذلك لأن الزكاة حق للفقراء، فيجب على الإمام أن يأخذها منه قهرا، ولكن لا تبرأ ذمته أمام عند الله عز وجل. وهذا في من منع الزكاة في حال الحياة. وأما من مات وهو لا يزكي فلا يخلو أيضا من أحوال: الحال الأولى أن يدع الزكاة جحدا لوجوبها، فهذا كافر كما تقدم. والحال الثانية أن يمنع الزكاة بخلا أو تهاونا وكسلا، فأكثر العلماء رحمهم الله على أنها تخرج. فلو فرض أن شخصا مات وعلم ورثته أنه كان لا يخرج الزكاة طيلة حياته، وهذا قد يوجد والعياذ بالله من بعض الناس الذين يحبون المال حبا جما ويؤثرون الدنيا على الآخرة فيمنع الزكاة حال حياته ثم يموت، فما موقف الورثة؟ هل يجب عليهم أن يخرجوا زكاة هذا المال أو لا يجب؟ جمهور العلماء على أنه يجب أن تخرج الزكاة مراعاة لحق الفقراء ولا تبرأ ذمته بذلك. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن من منع الزكاة بخلا أو تهاونا وكسلا فإنها لا تخرج عنه ولا تبرأ ذمته بذلك. قال رحمه الله في تهذيب السنن: وهكذا من ترك الحج عمدا مع قدرته عليه أو الزكاة فإن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة تقتضي أن ذلك لا ينفعه عند الله عز وجل، ولكن نظرا لحاجة الفقراء فإنها تؤخذ منه، يجب على الورثة أن يخرجوها نظرا لحاجة لحق الفقراء، وأما فيما بينه وبين الله فإن هذه الزكاة لا تجزئه ولا يؤجر عليها ولا تبرأ ذمته بها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الإخلاص في الصدقة بل في سائر الأعمال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أداها مؤتجرا بها فله أجرها. فمفهومه أنه من أداها غير مؤتجر، بمعنى أنه يخرج الزكاة رياء أو سمعة أو ليثنى عليه أو يمدح على ذلك فإنه لا يثاب على هذا العمل. وهنا مسألة تتعلق بالإخلاص والدفع، وهي: هل الأولى للإنسان أن يظهر الصدقة ويبينها للناس أو الأولى أن يخفيها؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، وقد قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فيكون الإظهار خير وأفضل إذا كان فيه مصلحة، فمن مصلحة الإظهار أولا أن يدفع الإنسان التهمة عن نفسه، فلو قدر أن شخصا يتهمه الناس أنه لا يزكي وأنه لا يخرج الصدقة فأظهر الصدقة ليدفع التهمة عن نفسه فهذا جائز ولا حرج فيه. ومن المصلحة أيضا أن يعرف الناس أن فلانا الذي دفعت إليه الزكاة أنه فقير فيتصدقون عليه، فيظهر الصدقة ويقول: تصدقت على زيد أو تصدقت على عمرو، ليعلم الناس حال هذا الرجل الذي تصدق عليه، فحينئذ أيضا يكون الإظهار فيه خير. وأما إذا لم يكن هناك مصلحة أو تساوت المصالح والمفاسد فإن الإخفاء أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص، ولهذا قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالإظهار إنما يكون أفضل إذا كان فيه مصلحة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. وسيأتي إن شاء الله تعالى في أحاديث هذا الكتاب هل المراد بالصدقة هنا الصدقة الواجبة وصدقة التطوع أو أن هذا خاص بالصدقة الواجبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.